EGDoctor.com and DaFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. على الاقل معناها يعني مثلا انزيم معين، انزيم الانزيمز عند كلها زي بعضها، بس الانزيمز ده كفايه عليه قوي ايه جين اصلي اه معايا بروتين معين معايا شغال فين في اي حته فين. خلاص ان انا لو جاي بقى النهارده بقى كده شفت فاصل كتير جدا مثلا في التول الانتليجنت مش عارف لون مش عارف شعر لون لون لون لا لا لا هتفاجئ ان انا هنا اكيد هكون هنظر جين الارض وهنظر ايكوال الارض معايا مش بس سنجل جين فولدر. اوكي طب اسمعني دي مجموعه مجموعه من الامراض خلاص ايه هو الوقت الاصلي ان انا وقت فاضي الاصلي ازاي بس لو الجين حصل في طفره ده عندي مرض ان انا لفت فكره ان دي كده معناها امراض لا هي بس في الاصل طبعا يعني مثلا زي لما جيت اقول مثلا في جلاكتوجينيا ده مرض لا الاصل الجين الاصلي هو جين طبيعي فينا كلنا بيعمل ايه بيصنع انزيم اسمه جلاكتوجينيا الانزيم الجين بقى فيه مشكله فانا بقى عندي مرض اوكي لا خلاص طيب البروتين اللي كنا بنعرفه قلنا كده قلنا ان الجين دي الجين ديت ممكن تبيهيف بصوره دوميننت او ريسيسيف معايا يعني ريسيسيف معناها مش هيظهر بعض ها الا بالجين ميوتيشن خلاص دوميننت معناها والله واحده اوكي اثنين تختار انما واحده شكل معايا واهم كده بقى قلنا ان الجين دي بتوزع فين ممكن يكون جين بيوزع على الاوتوزوم بطه هو اوتوزوم بيوزع على الاوتوزوم او فيكس ايه فيكس كروموزوم سميناها ايه سميناها فيكس ليكس ها هيرجن ده المرة ولا هتفكر ولسه ما راجع ولا ما راجع ولا ما اعرف تعرف ايه خلاص دي ده بيقول لي فيكس ليكس معايا فيكس طبعا ايه على فيكس كروموزوم المهم يعني قلنا مثلا انت عارف الكروموزوم الدوره تتسبب ومش عارف فيكس لينك مش عارف ممكن تبقى واي لينك ممكن تبقى اكس ممكن تبقى كده هي ديت فيكس لينك اه اوكي انا عندي واي لينك واكس لينك اوكي والاكس لينك دي ممكن تكون سيمبلمنت وخدنا ايه نظام بيس اس ام طب كويس قوي السؤال بقى اللي جاي بس لو اول حاجه قلت ايه السؤال النهارده شخص ازاي معايا المجموعه دي الابيض حد يقول لي ايه اشخص لما يبقى عندي كلينيكال سيمبلمنت قصدي يعني ايه؟ مثلا هيموفيليا لما يبدا مثلا يبقى الكونتايد يبدا يبقى فيه يا ابني انا بتكلم عن الاشخاص ازاي؟ على مستوى ايه؟ على مستوى الموليكولر بيز يعني على مستوى الميوتيشن على مستوى الجين على مستوى السيل اشخاصها ازاي في الفيلا خلاص؟ اشخاصها ازاي في اليونين؟ اشخاصها ازاي في عيان لسه ما ظهرش عليه ولا عرف؟ يعني اوعى حد يقول لي ليه؟ قلت له طيب خالص انا هنا عايز ايه؟ هنا عايز اشخص الجين ده ازاي كمان مره الجين ده لو انت عرفته كويس ايه الكلمه دي يقولوا عليها يقولوا لو الجين بقى بروبرلي كاركتر ايه الكلمه دي عارف انا ايه بقيت عارف السجن دي كده السجن دي طولها قلت ايه طولها كده ايه طولها كام بيرو بي طولها ده اول حاجه وبعدها الاول ايه والاخر ايه والسيكونس ايه والنيتشر ايه في اخر حصه كده حتى ايه سؤال فاضطريت اقول اكزام مثلا في مثلا محمد مثلا احمد علي اوكي لو ده جين لو ده جين معنى اوكي عارف معناها ايه معناها الجين اللي اقوله مين واخره ايه معايا والمين بعدها ها والها بعدها جيم اه عادي جدا جدا ما هو الجين بعدها دال وبعدها الف وبعدها قلت بقى لو فرض حصل في اي حرف من دول تشينج معايا لو حرف جاي او غير مكانه هلاقي بقى عندي اسمي خاص معايا اوكي ده انا عندي بالجيش طيب السؤال بقى تعرف ازاي ان العيان ده عنده ميوتيشن ها اوكي الكتاب يا جماعه جاب عنوان بص اقرا كده قال لي دايجنوز قصدي ايه اللي ايه اكتب الكلام صح هنا ايه اللي معناها ايه اللي معناها بري ميتال خلاص ايه في الفيزيكا بتاعني ايه اللي معناها بري سيمتوماتيك دي معناها ايه هو حد فكر ان انا قصدي تشخيص ايرلي قصدي بري كاتيشن خالص انا قصدي ايه دايجنوز يعني ايه؟ او سنجل جين ديسوردر، سنجل جين معناها سنجل كاركتر، مش سنجل جين، لان اي كاركتر بيظهر على اثنين جين. بعد كده قال ايه؟ قال باي ايه؟ باي تي ايه؟ السبب. بس من غير ما يشرح التكنيك نفسه احسن. بعدها جاب ايه؟ بعدها جاب الفاليو، ايه اهميه تشخيص امراض وراثيه جينيه بدري؟ زي ما عرفت كده، بس بدري اشرحها. انا كده ده ازاي بس عايز اسالك بسرعه ازاي تشخص الحاجات دي يعني نعم ده معنى كلمه دي ان اس معايا اللي عايز يكتب ايه الكلمه كده ايه الباقي اللي هيك ايه يكتب اللي هو دي ان بعد دي ان يكتب باي ايه باي دي ان ايه جروب ها جروب معناها مجال ده جروب طيب اول كلام اكيد تعرفه على فكره يلا بقى انت عايز تعرف السيل دي السيل دي فيها جين باين ولا لا. اوكي لو انت جين عارفه عارفه خلاص اوكي. معظم الجين عرفناها بالعكس. احنا هنعرف انت كروموزوم نمبر ايه معايا واسمهم ايه اسمهم ايه وعرفنا عدد كبير من الجين ميوتيشن الحمد لله خالص خالص يا جماعه بره الريسيرش كله كده خلاص كل يوم ايه الحمد لله تعرف مثلا فايت الجين بتاع مرض اول وعرفت بص عارفها ايه تعرف الجين وتعرف الطفره عباره عن ايه كانه جزء من الجين هو عباره عن ايه يعني ايه يعني ايه يعني يعني الطفره عباره عن يعني مثلا في هل القصه قصه حرف ورد معايا ولا حرف ده حرف ولا ايه بالظبط ولا حرف زي معناها عرفت الطفره. اوكي طب ماشي لو الجين ده كده والجين عرفت طب ايه ما انا ممكن هعمل ابدا ابدا ابدا اعمل ايه ابدا اعمل معملي حته كده حته دي ايه مكمله ايه للطفره عملها اللي انت كنت خدناها زمان ايه هي؟ اللي هي دي ان ايه؟ دي ان ايه؟ معايا سيمبل او يعني حاجه بيسموها سيستم تكنولوجي او بيسموها دي ان ايه او يعني كذا حاجه انجيرنج جينيك انجيرنج كذا كذا لغه يعني كذا في لغه ليها كلها من البكتيريا مش عارف ايه ابدا كده اعمل كده دي ان ايه دي مكمله مكمله معنى ايه؟ يعني مثلا زي لو مثلا انا عارف ان دي مثلا كده دي كده ادينين خلاص؟ اعمل لها مثلا سي فاين دي طب طيب الدين اجيب لها دينين وابدا كده اشبك الاشبك رجل الدين ايه هي عباره عن حته انا عارف بالظبط التركيبه عامله ازاي والتركيبه ايه مكمل الجين المنظر اللي عندي ده معناه ايه عامل زي المنظر المفتاح بالظبط زي المفتاح بالظبط انا عندي ضغط اقصد ومفتاح اهو ومجموعه مجموعه سنون دي كده اسمها فيت او دي مكمله بالجين ايه ده انا احط مفتاح الباب عارف الضغط دوت مش ممكن يفتح ايه يبدا ايه هو ده مكمل الايه ضغط عندي طيب بيرجع الكلام دوت انت تشوف تبقى لعبه ايه يبقى عندي بروب لكل نقطه بالعربي يبقى عندي بروب كل مره دلوقتي الحالي انا عندنا بروب في الترتيب وبروب فور في الترتيب دلوقتي حالك بروب يعني ايه عندي كده حته دي اللي هو دي دوت خلاص حته فيلم يعني ايه احط كده دي يعني فيلم طبعا وبعدين ببدا كده احط لك شويه على البروب ده بحيث لو حصل رياكشن قصدي ايه لو حصل يونيون بين الحته اللي عاملها والجين ميوتيشن يحصل رياكشن اقدر اشوف الكروب اس ريكورد واقول العيان ده عنده طفره او ما عندوش اوكي وقت ده يا جماعه خطير جدا جدا خطير جدا جدا ده معنى كلمه جين ويبرو او الفكت ازاي تشخص الجين ميوتيشن على مستوى الثاني طب خلاص اوكي دي بقى سؤال الامتحان السؤال في الامتحان اتسال مره واحده بس في الامتحان خلاص اوكي اتسال كده اندي ايرلي دايجنوزيس of the of single gene disorder معايا تغلط السؤال اوكي للاسف اللي حط السؤال ما حطش كلمه ايه ما حطش كلمه باي دي ريسيرش قال كده قال لي ده جزء of single gene disorder وقعد كان حط ده طبعا وقتها بقى خالص طبعا اجتهد من نفسه موضوع مع اللي يعني ايه خلاص بقى بدا يتكلم في على ايه في ان الناس كده فيها شخص اسمه مفيد في الناس معايا of single gene disorder ده بقى اللي عمل ده اول فاليو هنا واحد تشخيص امراض وراثيه بري نيتال بص اطلع امراض وراثيه فيتال اكزامبل احسن مثلا زي دوشين ديستري خلاص اوكي مرض يا جماعه ده بتاع تفاصيل ان شاء الله نيورولوجي العيان بيتولد كويس وبعدها يبدا بقى كده ايه ما يعرفش يمشي وبعدها يموت امتى في التين ايج بلاش ده 30 كل اللي قاعد يعرف 30 يعني مرض في سيفير انيميا والمرض اللي عندها في خلاص طيب الام هي جايه لها جايه عندها عيل عنده 30 وبيعاني معاه ده بريدنا خلاص هتبع اللي انا خليه ده ولا ياخوه معايا كده وحل بكره ولا لا اتحرق لها بص خلاص ده خليه يجيب عليها تعب في القصه دي هي عارف ان ده فيها شمس واحمر يبقى هنا بقى يبقى ايه دول ايه دول هادي ده خلاص في اول بريدنا في اول بريدنا ابدا اخد سيلز منين؟ من بيبي هناخد يعني كوريونيك فيلا فاملي او اقل من دي خد اهو سيلز منين؟ من بيبي بتاعها النتيجه بتاعها بعدها حط الجروب بتاعها في الكيس تقدر انت عارف تدور على ايه؟ في حاجة اسمها دوري على المرض، لا خالص، انا عندي بلوك في كل مرض. اوكي، دور على فكره كده من اول 30 يوم حاطط دور على اليمين على الثاني حصل اكشن. انت عنده ميوتيشن، عنده ضعف. اوكي، ايه رايك بقى ابورشن وانا كملي بيت عند عند ثاني عند ثاني؟ برضه بحس برضه امبارح او امبارح برضه حد قال لي طب ده انجاز، بصراحه نعمل انجاز معايا ان انا ده اول الطريق عنده دي ده الطريق ايه؟ طريق ايه؟ ده احنا انتشوشن ممكن نعمل، ممكن نعمل ايه ايه ايه ما خلاص بقى ده غلط. طالما انت عرفت الجين الطبيعي الحمد لله وكانه فين خلاص وعرفت الطفره فين، طب ايه الفاضي بقى؟ لازم انت تطبعها. اذا ما في بلاي بلاي بلاي ان انا امنع ان يتخلف طفل مريض. اوكي يا جماعه، اوكي، انما انت تقول شباب ايه الامل ده كله ان انا ان يور جروب ابدا اعمل ايه؟ ابدا اعمل جين سيرم معايا واطلع الجين خلاص باول باول بيجنس يعني. اوكي، او باخره وليه بقى معايا ده قمه قمه الانجاز اللي منكم اخذ ديماتولوجي معايا في باك خدت 30 قلنا ايه؟ قلنا ايه؟ قلنا كلمه جين ايه؟ كلمه جين ايه؟ جين سيرم خلاص عن طريق ايه؟ عن طريق جين ايه؟ جين ايه؟ ريفير او او او فريش. ادي واحد نمره اثنين تشخيص امراض، تشخيص امراض بريسيزماتيك. يعني ايه الكلام ده؟ مثلا في الكتاب جاي في ايه؟ حاجه اسمها هانتينجتون كوري، اسمها ايه؟ اسمها هانتينجتون كوري. ده مرض مش هي دي كده البيت موجود زي الفل وبعدها كبر وبعدين تقدر تسكت فين يعني كده؟ عند 14 15 يير بدا يبقى عنده اعراض. اعراض ايه؟ يبقى المرض عباره عن ايه؟ المرض عباره عن برين برين ديجنريشن في الاخر يعني، بس بيبدا بيه بالجنب خلاص. بدا كده يبقى عنده كوريه الاول خالص كوريه وبعدها لا وبعدها بدا كده بدا بقى يكتسب على الباك برين، بدا يبقى عنده كونفرجن خلاص، بدا يبقى عنده بروجريسيف ريتارديشن والعيان مات. المصيبه ايه؟ ان هو غلط ايه؟ اقرا كده اكيد اوتوزومال دوميننت. يا خبر، يعني ايه؟ يعني ممكن تتفاجئ تتفاجئ بايه؟ يعني تتفاجئ ممكن تتفاجئ الست ان عيالها كلهم عندهم المرض معاهم اوكي؟ او نصهم يقول ايه؟ وده قفلت معايا بيز على ايه؟ بيز على هو هي هتير ولا هو جوز هوم ولا ايه بالظبط؟ كاتبات؟ طب خلاص ماشي اوكي. النهارده اهي هي عندها عيل بيعاني خلاص؟ وعندها اوريدي عيل تاني خلفان. دكتور عايز اعرف هو دوت زي ابوه اهو زي ابوه لا؟ طب اقول لها ممكن تكون بتاع كده تانيين لغايه فين؟ انا لا تقول بعدها اقول لي بقى اخبره ايه؟ طب طب ليه تجيب؟ لا لا انا هبدا اخد ايه؟ اخد سنس انها لا معايا؟ وابدا احط البروف بتاعها اقول لها زي اخوه لا مش زي اخوه تفرق ايه؟ انا حاجه معاها معايا دلوقتي معاها زي ده خلاص؟ هي نجد ان انا بصراحه برضه معاها برضه برضه في بعض على فكره انا مش حاسس بدري ممكن مثلا زي ابدا احط مثلا ريجيمن خاص معايا ان انا اقلل شويه سيكوني ان انا اعمل العيال يعني ليها ليها هدفها صارت احلى ايه؟ الاحلى هو ايه؟ هو ان العيال ده ان ذا فيوتشر اقدر اعمله اقدر اعمله اعمل له جين ايه؟ جين جين كذا. اخر واحده بقى دي صراحه دي صراحه خلاص وصراحه ليه تكون بتحس فعلا صح دي يعني ليها معنى قوي قوي قوي. انت رايح عاوز تتجوز واحده فاهم كده؟ معايا؟ تقول لك كده انت عرفت ان عيلتها عيلتها فيها مرض كده خلاص؟ اخوها خالها معاك ايه؟ عندهم ايه؟ مثلا تاني عنده شيء عنده ايه؟ عنده شيء خلاص؟ انت قلت كده خلاص طالما العيله عندهم حد شاب شيء هي ممكن تكون ايه؟ هي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون في بيت ايه يكمل؟ ممكن تكون في بيت كامل اهو في بيت يكمل ماشي اذا كله وانت عارف كويس قوي انت ممكن تكون بيت سليم اوكي ماشي ومع بص بص اهو ومع هذا ممكن ايه؟ تفاجئ ان انت عندك ايه؟ بص عندك عيل عندك عيل جديد ايه؟ ده يا جماعه وقع صح صح صح انت رايح تجاوب حد ازاي؟ خلاص اوكي؟ وفي مرض فيه ده هي مين اللي جاي؟ ده وارد جسم جاي ممكن لا انت عايز تعرف خلاص؟ بقيت اكلم طبعا وقتها باين اقول لها احنا نبحث عايز نعمل اختبار اختبار ما قبل الزواج ما قبل الزواج هاخد سن من ايه منها وابدا احط الدروب بتاعتي مع مالي يعني اذا طلعت كده. طب وقتها؟ وقتها ممكن ما تتجوزهاش طبعا سمعنا الصراحه ان لا صراحه اوكي ده حاجه احسن من كده. ايه هو بقى ان انا كده طالما هي كارير يبقى كل مره هي بريجننت معايا هبدا ايه؟ هبدا اعمل ايه؟ هبدا في اول بريجننسي هبدا اعمل ايه؟ اخد منها سيل معايا واشوف. طيب طلعت السيل دي من فينير؟ لا في بيت كملني على طول خالص. ليه؟ اي جينات مين اما تكون متناسقه اما تكون في بيت سليمه او في بيت كامل خلاص. طلع بص اهو طلع طلع طلع نيل تبص طلع نيل اوكي قلبت قوي قوي قوي. ليه؟ نيجي بص نيجي يكون بيت سليم خلاص كملي او نيجي بيت جديد واقول لها بوش اللي معك انت عندك ايه؟

الضغط على الكلمه دي طيب اول حاجه هو لا لا دي كل جزء طب عايز اعيد او اخد انظر الاضاءه على الاضاءه فتره ثانيه يقول لك دي يعرف نبطه شويه هايبر تنشن فهو يبقى عندي عايز ضغط كده ضغط كنترول دي كنترول دايتر واحد ثاني مثلا دايت مثلا شايف وان درجه بس واحد ثاني عايز درجه في درجه اوكي كل الامراض كلها فيها جرين بيرج خدنا هنا على بعضنا بي اس بي خد بي اس بي ده ممكن تكون سبول بي اس بي ممكن تكون ان ممكن اتنين ان ممكن خمسه ان قطاع ان كل ورقه دول هتلاقي ايه؟ هتلاقي ليه؟ سيفيريتي فاريشن زي ايه؟ زي الطول يعني الفينوتايب بتاع العيان جاي في اشكال مختلفه ليه؟ اصل الموضوع مختلف على حسب هو ايه؟ هو عنده كام جين خلاص؟ لسه بشرح في اول كلمه ايه هي؟ الفكره الاساسيه كلمة انها بولي جينيك ليبر بتقول عنه برضه ايه؟ بيقول لك كده العيان على حسب عنده قد كام جين افكتد على حسب هيبقى عنده ديزيز ديفينس ازاي؟ اقول برضه ازاي؟ مثلا ازاي؟ لو قلت كده ار كابتل ده بتاع الكول بص اهو اكيد مثلا ازاي؟ فلان ده مثلا بافتراض يعني ان الطول مثلا ازاي كام جين؟ 2 4 بس طلع كده 8 جين طول مثلا طيب معاهم بطيء قوي عن كده نيات مثلا ازاي؟ ده كده اكيد اطول منين مثلا في اطول مثلا في من ده واكيد ده مثلا في اطول من ده بنعرف عايز تقول ايه دي امراض دي امراض معينه خلاص الديجري اوف اكسبريشن اوف الديزيز مرتبطه بايه مرتبطه بالنمبر اوف افكتد جين كل ما تزيد الكاركتر اكسبريشن لغه اخرى كل ما يزيد الديجري كل ما انت فين كده فين كلمة ايه؟ كلمة بولي جين خلاص ايه؟ غير دي خالص غير تماما اوكي نمرة اتنين بقى ده هما سموهم ايه؟ ماتش هتولي ليه؟ لان هتخيل بقى ليه بقى؟ لان ظهور الخوف بقى ظهور المرض او الكاركتر مش بس ايه؟ مش بس جين هما دي ايه؟ لا ده جين وانفايرمنت يعني ايه؟ انفايرمنتال فاكتور ليه ماتش اور ان ماتش جين اكسبريشن عايز اكزامبل الطول اوكي بص اهو انا عندي جين طول قد كده اوكي بس عندي جين بس عندي الابسوربشن بس عندي 30 يا جماعه ها كده عندي ايه انا عندي امراض معينه معايا بتخلي الطول بتاعي ما يظهرش واحد ما يظهرش هيظهر منين عشان الطول يحصل انت عايز ايه؟ انت عايز جود دايت وعايز بروتين وعايز بون وعايز بون ده اكزامبل ايه؟ كوبيني انا عندي سوبر اوكي قد كده بس عامل ده اوكي بص واحد عنده جين انتليجنس معايا ما اتعلمش ما خدش خبرات في هتقعد معايا الاي كيو دي دي دي معاك دي لا دي غير خلاص ناخد بقى حاجه احلى شويه واحد عنده ايه؟ واحد عنده جين روكر اب روكر اب معاك هو يعني ايه؟ يعني كده عنده مثلا كده جين خاص بالدفء في عين بحيث ان هو مولود وعنده كده ايه؟ وعنده كده برونكايت الى حد ما حساسه شويه حساسه خلاص قاعده هو زي الفل معايا استحاله يجيب الاجسام البروكر اب الا ايه؟ الا لما اتعرض لحاجه تريجر حاجه اكسايتنج حاجه انفيرومنت زي ايه؟ والله ممكن حاجه الرجيك ممكن تكون انفكشن ممكن تكون ضغط او تقدر الحاجه دي بحاول يا جماعه احط كده اكزامبل خلاص مثلا زي مثلا في هايبر تنشن او مثال زي معلش خلاص انا عندي جين زي هايبر تنشن جدا انما ايه بقى؟ اكل من غير ما خلاص خارج من السجار خارج دماغي من الحياه كلها معايا اوكي اي ستريس ده بيه وراني بس معاه الجار ما ظهرش عندي ايه ده عايز تقول ايه؟ ما انا عندي جين الجار ما ظهرش ليه؟ اصل ظهور المرض عايز ايه؟ عايز جين وعايز ايه؟ وعايز كمان توافر جين توافر انفايرومنتال ريسك فاكتور دي مع دي ضد المرض خد بقى اللي جاي بقى المرض قد ايه سيفير؟ قد ايه سيفير؟ عد معايا بقى انت عندك جين قد ايه وكمان ومتعرض قد ايه لريسك فاكتور اصل فاهم اوكي دي بقى الثاني الضغطة عندي ايه بقى بشرح الميكانيزم خلاص قلنا اول كلمه اهو شرحناها انفيرومنتال فاكتور مين ماس وور ان ماس وشرحنا كده بقى الضغط للمرتبين قلنا الاسبيكت ديت هي عباره عن ايه عباره عن الادبت افكت اوف ميني جين اوبتيمس ميني جين خدنا الضغط ده وقلنا ان البولي ايه بولي جينيك وقلت فكره ان النمبر وفاتات الجين هو اللي هيحدد الديجري اوف كاركتر اكسبريشن أنا أدي طويل أو أدي عندي هيبرتنش أو أدي عندي دي بركر أزمة آخر أدوك المعني أعظمك يا أعظم لو أنت خيالتها معايا خلاص ده كان موديل يقولوا ويقولوا بقى إيه يقولوا على فكرة قلت بنتي كلامي يعني يقولوا تعرف كده أنت عارف إحنا كده أنا كده مثلا زي عندي دي بركر أزمة وهيبرتنش وداري وأحمد عندي وحاد خلاص أيمن وأمامي وأمامي كده يقولوا محمودين كده مين فينا هيجيب المرض؟ أنا ده دول مرض على إيه؟ دول المرض معايا راجع لإيه؟ لوجود حاجة حاجة زي حاجة اسمها حاجة اسمها liability curve. إيه الكلام ده؟ بص ده مثلا في حياتك كده إيه المرض ده؟ إيه المرض ده؟ اختاره مثلا في مثلا hypertension أوكي؟ لو قلنا مثلا في الكيرف ده كده الكيرف ده بيرمز مين؟ بيرمز الجين hypertension اللي عندك خلاص؟ وأنت معك كلمة إيه؟ جين هايبرتنشن جين دي كتير قوي طب عليها ايه لا ده انت تعمل ايه هتلاقي جين خاصه مش عارف بالاوديو دايركتر كل مرض موضوع السنسر فجاه كل جين دايما كده على فكره طب ممكن اقدر جين فجاه النهارده بقى انا عندي جين خاصه بيه بيتا ريسبتور وجين خاصه بالفيجا بالفيجا ريسبتور جين خاصه مش عارف بالبرونكيال ايه جين خاصه بايه وهكذا دي معنى كلمه انها دايما تلاقي كده المرض معايا ظهوره مجموعه جين مهم ده معلم هنا الجين هنا كده ايه هنا كده ايه هنا الريسك فاكتور خلاص مثلا في ستريس اوكي مثلا في دايت اوكي مثلا في ريسك فاكتور ممكن مثلا سموكينج اوبيزيتي وهكذا خلاص اوكي طب مش يلا نشوف خد اي حد هنا كده معايا ده الحمد لله سليم اي حد على التيرن خلاص ده عنده دي اي حد فوق التيرن اهو ده عنده دي يلا بقى شوف كمان مثلا ازاي واحد واحده اهو واحدة الحمد لله بكم الحمد لله إيه ده تليم تليم يعني إيه؟ تحبوك تأذيه عنده جين بسينة جدا جدا جدا بس الحمد لله الحمد لله إيه؟ الحمد لله عنده جين كلها مستمر خلاص بيلعب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا فيه بكم معه برابع عنده جين جدا جدا ومع هذا مرض جلوش ليه؟ أقول مرض أقول مرض أنا هنا علاش كير كير كير بلاني خلاص أقول مرض حاجة إيه؟ عايز بص يعني بس هنا هنا كده هنا كده هنا كده ده في جاله مرض دي أدمبر أوبجين ها ورسك ورسك حكو درجة معينة هنا كده ده عنده المرض كتير قوي ليه؟ قلت مرض عنده ازاي؟ أي نعم الجين عنده شكيرة بس ايه بقى أستاذ ليش أستجاهل وعنده سلطة ولا غيره إذا في النهاية جماعة كده ايه؟ يقولوا كده يقولوا في النهاية ايه؟ اهتب بقى جمنا فرص فرص ايه؟ ان في سبيشل في كيرن عنده خلاص باجي انت جاد المرض لما يتجمع عنده خلاص ديجري بص ديجري كم معبوط كم معين منين من الجين الافكت خلاص من عندك وكم معاه منين وكم معاه بتحس مع وده وضحت انا مره فين ايه نتائج اصل الفكره ان ظهور المرض ايه وغرض ظهوره هي الانتراكشن ما بين الجين وبعض الكلام مختلف عن ايه عن جين بس ليه واحد عنده جين مفيد عنده مفيد ما عنده جين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبين مثلا في حاجه مثلا لايك مثلا زي مثلا 6 مثلا ليك الدفعه ده في الفتره خد كده فيها رول او دوره ايه رول مثلا زي اول كاونت ار بي كده انت خلاص انت يعني خد الراجل ده يقول لك ايه الريسك الريسك ايه الريسك واحده ما بين ايه ما بين كل الناس في غير الفيلدرز يعني ان انا زي اخويا وزي امي مش عارف ايه وابن عمي بس كلها فيها نفس الريسك خلاص اوكي باعتبار ايه؟ باعتبار يعني من نفس الاورجن ونفس الانفايرمنت وان كان فرد طبعا اخرى. اثنين ارقام لها ثقافات ورقم عندي. ايه ديت؟ ده الارقام لقيناها كده لقيناها كده في الواقع. وعلى فكره فارق منين؟ من حته لحته. خلاص يعني مثلا زي يعني بص بقول مثلا زي دكتور ضمنة 100% لو العيان هو مدرس ده مصر وخباص كنت تتعلم هنا لا مصر عبارة معين خلاص مصر أخذ خلاص مرض مرض عالي يا مثلا كثرة هو مثلا راجل قال مصر أخذ بالمرض ليه خط لا خط سين خط سين في فاكتور معايا يبقى إذن بس أحور هنا هنا جاي في مرض دي مرض معين وإن كان أخذ على الفكرة ده ثالث وكثر حد طب إيه بعدها يقول لك احنا بقول لك يقول لك عفوا من ده بقول لك يعني اللي جاي نظام خاص خالص مجرد بس خاص او دور ايه اقول ايه ان الريسك اوف كارنس از سيميلر امونج ايه امونج اول بيرسون دي ريت سكر بس يعني سكر على ايه الريسك اوف كارنس خلاص سيميلر امونج اول بيرسون دي ريت سكر كده بعدها بقى هاير ريكارنس ايه بقى الكلام ده قلت كده عايز بس قلتها شويه الهوم جاية هي بص اهو دي عيله دي دي عيله ودي عيله الهوم اهي بص الهوم اهي الاب والاب اب واب بص عندهم ايه عندهم عيله اهو برونكيال ازمه وعيل برونكيال ازمه وعيل برونكيال ازمه وعيل برونكيال ازمه خلاص ماشي اب وام تانيين عندهم واحد برونكيال ازمه اوكي وعندهم ايه واحد سليم اهو واحد سليم واحد سليم اهو اوكي الهوم دي برينر برينر دي برينر اه لا ايه لا بص غالبا انت عندك ريسك عاليه بتجيلي حد برونكيال ازمه عن هنا ليه؟ اكون انت عندك العيال دي كلها برونكيال ازمه معناها ايه؟ معناها ان انتوا وجودك عندكم بعضكم برونكيال ازمه جينز كتير قوي وعندكم انفايرمنت ريزمه تدور المرض بحيث الجينز تكون ده برونكيال ازمه كان جاي عنده ريسك خلاص؟ اعلى من ده تحلف ما حلفش خالص انا بقول ده كده والله هو غالبا كده هنا ريسك يعني ليه؟ يعني كل ان انت خليتها كده عايز كده عايز سليم فانا واضح كده انت خليت جوزك يعني بعضكم مثلا هو مثلا عنده برونكيال ازمه انت كويسه مثلا ازاي؟ معايا او انتوا اللي عندكم مثلا عندكم ماي برونكيال ازمه انت مجرد بس عايز واحد بس جاي المرض لا ان شاء الله اللي ان شاء الله اللي جاي بيجي بيكون فري بيجي بيكون فري انت ما عندكش حتى يمكن انك تكون فعلا قبل خالف هو ولا ايه؟ الريسك على انت لما ايه؟ لما يكون النمبر عارفين هو ده السؤال ليه؟ اصل النمبر فيه معناها ايه؟ معناها في عدد كبير من برونكيال ازمه فيه ومعناها في هذه الاسره معايا اوكي؟ في عدد اكبر او نسبه كبيره من الريسك الاخيره دلوقتي يقول لك ايه؟ يقول لك الاختصار بتاع الاسره لما يكون الريسك كبير الاب بالظبط الاحسن قصه اهو قصه دي هم عندهم عيل واحدة بس عامل ايه؟ عنده كبير بروك الأب خلاص ايه؟ بلاش كده وبيت أول أول أوي ايه وبيت أول أوي خلاص؟ دي عيلة اهي عيلة عندها كده ايه؟ عندها عيل عيل وبيت بس أول صراحة اوكي؟ وعندهم عيل معايا مثلا مثلا الويت اللي بتاعه بسيط شوية ده عندهم عيل كتير يعني خلاص؟ وتقول لي فاهم ده بياكل أكل عادي وعندها بيت خلاص اوكي؟ طيب هنا لو ايه؟ اقول لها بص غالبا اللي جاي هيبقى غالبا ليه؟ كنت عندكم عندكم كده واحد كبير قوي قوي قوي بهذا المنظر يعني اوكي؟ واضح ان انتم جوزك عندكم اوبيست جي كتير قوي قوي قوي اوكي؟ وانتم الاوبيست وبالتالي يعني اللي جاي ده يعني على الاقل يبقى اوبيست وخلاص اوكي؟ عكس لو عيله عندها مثلا سي واحد عنده مثلا كده مايل اوبيست طبعا يعني ان شاء الله اللي جاي يكون كويس فبكره زي اخوه اذا بحاول بس اوضح لك فكره لما يبقى عندك في العيله تزيد تزيد عارف يعني ايه؟ يا جماعه حد بيرفع قلنا شويه ايه؟ المرض اكسبيرتي مرتبطه بايه؟ بالنمبر اوف افيتد جين ده تزيد يبقى في جين كتير قوي كده في العيله يبقى اللي جاي بص اللي جاي بتاع دي عنده ريسك على الاقل عنده مرض بلاش اللي عنده كتير دي على الاقل يبقى عنده ريسك بتاع المرض معايا؟ الكلام صعب شويه يا جماعه ولا صعب شويه؟ تأكيد أفراد كده كده كده حتى راجع يعني حاجة اسمها جيني كاونترينج في الامتحان ده تقريبا كم مرة؟ مرة واحدة إيه راه؟ كمان يعني كلام عام جدا جدا يعني ريسك أوت معناه إيه؟ معناه يعني إيديوكيشنال بروسيس كان عارف تقعد مع الام والاب او نوع مثلا في مع اي مثلا قبل هيجوز دي ولا حاجه بقى الام يعني الفكره ايه عيلتها عيلته لو عندهم مثلا في اي مرض وراثي كروموزومي او لو ريكرنت ريسك ايه لو مثلا داون سيندروم او لا ايه لو مثلا في عندهم حاجه اقول جينيك اوكي الكلام الطوار كل اللي قلته اللي هتبع بيتها الصوت كله هنا كده بنحاول نتكلم معاهم على حسب على حسب هم ممكن الكلام ده كله طب انا حضرت يا جماعه اعتقد يعني ان الموضوع اراء معايا اعتقد ان الاراء هي دي كل اراء معايا على حد كده يعني دي كل كان ايه كان كانت صعبه شويه بس انا كنت بقول عايز بقى نعمل حاجه خلاص فاضل ايه غير الاجابه فاضل النهارده ان شاء الله هبدا بس ركنه هبداها خلاص هبدا طيب وبعدها هاخد هاخد ان شاء الله الاسبوع الجاي لسه قافل حصتين غير غير النهارده بعدها هاخد بعد كده الدوكانولوجي حصتين وبعدين هاخد الهيماتولوجي حصتين خلاص هيبقى معايا عندي كده حصه هتبقى ان شاء الله جراف 1 1 1 3 هي واحده جراف ده حصه واحده تقول لي فيه او لا انا مش فاهم حاجه دي الدكتور انا عاملها وتجميعات انا عاملها خلاص يعني وصلنا هتلاقي نص بقى مراجعه بس دي كام حاجه ايه قبل كده بروكر اوكي والبروك طبعا البروك كانت واحدة بس سؤال ده كده بحيث لقى الاجازه يبقى كل الناس حلو ايه بارت 1 هنا 1 2 خدوا الكاركتر الدوكانولوجي وايه هيماتولوجي ده كل الناس هي كده ايه بنات ايه بقى بنات ايه وخدوا هيماتولوجي وخدوا نيفرولوجي وخدوا ايه اللي هم خدوا اطفال ايه خدوا اطفال ايه معايا ده كده المعقول كتاب عالي جدا جدا النهارده هقول حاجه غير خالص ايه المعقول برضه المعقول دكتور انا كنت نازل حاجه مش هقعد في الاجازه اه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يلا كمان المعقول الكتاب عادي جدا جدا جدا يدفعني الفراغ اوكي بس ومعانا المره الجايه دي عمال واحده فيها مكبرات وهتفرج على العدد عايز ايه عايز ايه دكتور هو علاج السقاو ده قبل ساعه بصيت بين الكفر احمد هو ضيعه طب ماشي بتاع مصر ها يعني ايه عادي جدا امتحان اطفال من غير سؤال الثلاثه غير ده اوتيزم ايه دوت غير مقبول مع مواضيع كذا مثلا زي نيوتولوجي لازم نيوتولوجي سؤالين انفكشن لازم سؤال نيوتريشن لازم سؤال طيب معا ده ولا اقول لك والله سؤال واحد او ايه ممكن لا ممكن لا خلاص انما برضه الترند الثاني ايه مع مع اللي بيعتبروا الياعي دوت كفايه قوي ان فيه بص ايه كفايه قوي ان فيه برونكيا خلاص وفي نيمونيا بيعتبروا يعني برضه بحاول اوصل قبل المراجعه الماس بتقول فاكر ازاي هي مليانه اكتر مع مين مع امتحان بقى صعب جدا جدا بس يكون في البيت اوكي طبعا ده موضوع بيت اوكي انتوا بقى انتوا بقى انتوا فجاه بقى مليان للاسف مليان لبرونكيال بص الاطلوب هنا بص هو برونكيال الحاله دي الحاله دي برونكيال ازمه ولا برونكايتس ولا برونكيولايتس ولا نيمونيا هتعرف النهارده وبعد ان شاء الله كلهم بيضحكوا في الحاله هي بعد كده كلهم بيضحكوا كلهم بيهاجموا طب دي حاله ايه بقى؟ الانفكشن مفضل برضه قوي في الانفكشن طيب معانا كده شويه دلوقتي انتوا عارفين قال ان هو اللارنج يعني لارنج وثرابيه هيك وثرابيه والرايت والليست اهو من برونكس برونكاي برونكاي طب بعدها وبعدها وبعدها برونكيول وبعدها البيولاي ادي الغمره لو انتم ملاحظين دايما كده بقيت قوي على ايه؟ على اي كلاسيفيكيشن ليه؟ بيعرفني رقم زي ده دوت متقسم ازاي؟ في كتاب والنوت يعني كتاب اسم والنوت طعم مضطر ان اقسم كده تقسيما بيقسموه كده بيقولوا والله بص انت عندك ايه؟ انت عندك مرض مرض ها؟ مرض انفكشن انفكشن ولا مش انفكشن مش انفكشن بروكيا الارض مش انفكشن وما ايه مرض مرض طب ماشي ولا انفكشن انفكشن يلا بقى هكون ايه اما هكون اثر اثر تراك انفكشن اثر تراك انفكشن او تكون ايه او هتكون لور تراك انفكشن اثر تراك يعني ايه يعني ايه يعني نيزو فارنجايتس تونسيلايتس وطيب ميديا اثر تراك انفكشن طب بعدها بعدها لو يعني مثلا في بوست برونكايتس خلاص برونكيولايتس نيمونيا مثلا تي بي لانج سيبريشن اوكي بس خلاص ده شخص لو انتم واخدين تقسيمة مش بحبها ليه ولا هي فايدة ايه بتدي ايه؟ ايه اي حد عايز بوست الازمة لا مش بتدي انا صراحة هقول ده اهو بس هشرح بكلمه الدرجه الحقيقيه يعني هقول لك انا هبدا اشرح مجموعين المجموعه اللي هبداها النهارده اوكي عارف هو اسمها ايه؟ مجموعه بنسميها كده بنسميها مجموعه الاير ويز ديسوردر قصدي ايه؟ انا هبدا اشرح واقسم مواضيع اناتوميكالي ايه الفايده بتاعتها مثلا زي اول مجموعه مجموعه اسمها اسمها ايه؟ اسمها اير وي ديسوردر اير وي فيها ايه؟ فيها موضوع هبداه النهارده اللي هو برونكيال ازمه برونكيال ازمه وبعدها في حاجه اسمها برونكيولايتس وحاجه اسمها برونكايتس دول في حصه مع بعض بقى ان شاء الله ايه الفرق بقى؟ تعرف بقى وقتها ازاي؟ هتعرف وقتها ان انا بروح بعمل ايه؟ هلاقي فيه بينهم بعض اوفرلاب غير عادي بقول لك ايه؟ برونكايتس برونكيولايتس برونكيال ازمه بص بقى حاجه بتتصعب بانهم هما كده حاجات في الاير واي اكيد كلهم فيهم ايه؟ مثلا فيهم مثلا ويز مثلا فيهم ويز مثلا فيهم قفص مثلا دي كذا في مجموعه تاخد بعضها ثاني مجموعه بقى اسميها ايه؟ مجموعه اسميها مجموعه اللنج ايه؟ لنج بارينكيمال ديس اوردر زي يعني قلت ايه؟ زي مثلا نيمونيا زي لنج اكسس برونكا اكسس زي تي بي نيمونيا زي كده ايه بقى صح وبرداب غير عادي مني ايه؟ سامع ده اخد اطفال عامل شويه عادي بس في ايه؟ هي مثلا دي ده تعرف ان شاء الله ان النيمونيا الاكسس اسمها نيمونيا وين هو ده الاكل معايا اوكي يبقى اذا شرح الموضوع بالطريقه ديت يخليني قوي واقول لك على فكره لما تاكل برونك الازمه تاكل بعدها ايه؟ تاكل بعدها برونكيولايتس ثم برونكايتس زي ما شرحت بالظبط مع احترامنا لترتيب النوت اوكي ترتيب ده كامل اسم بيلد على الايتيولوجي لما تيجي خلاص هبدا النهارده ايه؟ هبدا النهارده برونكيال ايه؟ ازمه حته صغيره جدا جدا بس حته صراحه مهمه جدا حقيقي برونكيال ازمه يا شباب خلاص اول حاجه هو واحد طبعا هو اهم موضوع في الشرط بعد يعني اهم موضوع اول حاجه هو ديفينيشن نمره واحد كان انتر هبدا بيه الانترعاد كالعاده المره فريق كومن لسه النهارده قايل كلمه عليها فيك اي دي اي كده اي دي اي دول حلو قوي في كلام كتير هو المص ايه المص كومن ادميتنج ذا نوت هوستل يعني ايه روح اي حته في العالم خش مستشفى شوف عندك احساس احصل ايه هتلاقي اكتر حالات بروكر في العالم كله خلاص حاجه ثانيه بقى مص رقم يخوف بص قد ايه 10% للاطفال عندهم بروكر قلبه قلت بقى قاعه زي كده هي وتاكد مثلا زي على الاقل اللي قاعدين خمسه على الاقل خمسه منكم عندهم بروكر قلبه خلاص دلوقتي وهم صغيرين عندهم بروكر قلبه الاقي مثلا 10 منكم عندهم بروكر قلبه اوكي المره دي عباره عن بيري بيري بوم طب خلاص قال لي اعمل ايه؟ ليه جاي الايكيولوجي الاول؟ ليه الايكيولوجي؟ بص من الاخر ايه؟ مرض وراثي من الاخر بص تاني تفاصيل ازاي؟ بيديني الان مالتي فاكتوريال يعني ايه؟ يعني اذا لسه فلاحه النهارده معناها انا عندي ايه؟ معناها انا عندي حاجتين عندي ايه؟ عندي جين وايه؟ وانفايرمنت هبدا بايه؟ هبدا بالجين الاول خلاص؟ وان كان سؤال الامتحان الانفايرمنت قصدك ايه؟ الصفحه ديت فيها تلاحظ سؤال ايه؟ اسمه كده اسمه ازمه تريجر واضح جدا مع دكتور نقطه ده سؤال امتحان يا جماعه وده جدا على فكره وارد يجي وقال لي كرر على فكره ازمه تريجر عايز اعرف بالعربي معناها قول لي كده ايه قول لي بقى كده بالتفصيل بقى الانفايرومنتال ريسك فاكتور فور وي فور برونكيال ازمه معناها النهارده يلا نيجي نشوف بقى ايه نشوف اول حاجه ثلاث خلاص بصوا النهارده ايه النهارده ده ايه ببدا النهارده مجموعه اير واي اير واي قالوا بص سميها اير واي سميها ايه او سميها ايه او سميها كلمه دي كلمه برونكيال سيستم ليه اصل كلهم شبه بعض بص كلهم زي بعض الديجاردي واحد على مستوى الهيستولوجي زي بعض الهيستولوجي اه زي بعض ازاي بص اهو كلهم زي بعض فيهم ايه كلهم هم فيهم ايه كلهم فيهم ميكوزا اهو بص بقى ميكوزا اهي وبعد كده ايه وبعدها في كده في طب ميكوزا طب ميكوزا اهي وبعدها في مصل ليا في اعتراض مش اعتراض اوقات يبقى عندي ايه يبقى عندي حته فيها كارتج اوقات لا بس بيزيكالي كلهم زي بعض ادي واحد نمره اثنين فيسيولوجي كله زي بعض برونكيال سيستم ليه؟ اصل سبلايز ازاي بقى؟ بصوا الاب ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا 2 ريسبتور ريسبتور لما اعمل لها ستيميوليشن يحصل ايه؟ يحصل برونكو دايلاتيشن اون ذا اذر هاند اهو ده لو اون ذا اذر هاند اون ذا اذر هاند ايه ده اكتر دوت؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيجل ان فيجل ريسبتور خلاص؟ ده مش عارف ايه؟ اعمل لها اندكشن يحصل ايه؟ يحصل كونستريشن يلا بقى اللي جاي بقى اللي جاي ايه طبيعي معايا موجودين عندي ايه؟ عندي بقى ما بين دول ودول ليه؟ اصل عندي جينز نورمال عندي جينز نورمال مخليها ايه؟ انا بشرح حاجه بشرح اسهل تفسير لبرونكال ازمه خلاص؟ بقول ايه؟ بقول ان الجينز ديت المتربطه هي جينز اصلا بتاعت مين؟ ريسبتور خلاص؟ احنا عندنا جين طبيعيه فعندي ريسبتور بالانس ما بين ريسبتور ليجل اند وبالتالي احنا طبيعيين بنحافظ على ديجري معينه من البرونكيال بيتا وبالتالي خلاص مش هو بقى عندهم جين ديفكت مثال عندهم ايه؟ مثال في عندهم امبالانس ميبي بص ميبي دول مولودين عندهم بيتا ريسبتور اقل من الطبيعي شويه او ميبي عندهم بيجل ان بيجل ان زاده شويه في المحصلة في النهاية هم عندهم برونكيال سيستم بص عامل ازاي؟ هو كويس كويس اهو بس يعني عنده تندنسي فور فاليو خلاص ايه؟ هو عنده حتى بص بقى كلمة ايه؟ ده فلان عنده ايه؟ عنده حساسية أخيرا هم النهاردة اهو وصلنا للبداية بتاعتنا يقولوا ايه؟ تطلع مش كده كلمة صح؟ ربو ايه؟ ربو شعري خلاص؟ الكلمة الدارجة عنده حساسية صدرية قصد ايه؟ أصل هو عنده برونكيال سيستم حساس خلاص؟ الكلمة كده مش حلوة بقى برونكيال سيستم هايبر رياكتيف ها لسه يا جماعه هاني الفاس هاني الفاس ايه بالدفنسه ان شاء الله هايبر رياكتيف بالعربي بلمس يعني ايه كلمه يعني بص اهو مجموعه من الستيمولاي بص مجموعه من الستيمولاي معايا فينا احنا ريديوس ناكل هو بقى هم ايه هم دخلناهم ايه دخلناهم في ايه في البرونكو ايه في البرونكو ازاي ودخلناهم في اداء قال يا جماعه عيال مدرب صار اذا النهارده اول حاجه هتحصل تاثيرك ايه؟ برونكيال ازمه مرض وراثي. حد يقول لي ايه؟ هو فين الالرجي؟ اهدى شوية. اول حاجة ايه؟ اول حاجة ايه؟ كلهم عندهم جين ديفكت. نشوف بقى، نشوف ايه هي بقى الازمة تريجر. هنلاقي بقى ايه؟ واحد واحد اثنين ثلاثة اربعة ثلاثة خمسة. هبدأ بايه؟ نمرة اثنين. نمرة اثنين ايه؟ فيرال انفكشن. اكزامبل في كده فيروس منتع شهرة اسمه ريسبيراتوري سينسيتال فيروس. ده فيروس منتع شهرة على فكرة، بيعمل اي حاجة، يعمل برونكايتس، برونكيولايتس، تمام، يدخل العيان في برونكيال ازمة. اوكي، اختاروا ار اس في. اوكي يلا بقى، ده فيروس خلاص جه نحن. يعمل ايه؟ يعمل انفلونزا. معظمنا بيتوحي ليه؟ عشان عنده فيروس ده. بيبص بيجي فين؟ كبار صغيرين كل ده بيجيبهم. احنا هنكرر كحة عادتها. هنا بقى في العيان ده معايا؟ العيان ده، مين العيان ده؟ اللي هو برونكيال ازمة، قصدك ايه؟ العيان المولود وعنده برونكيال سيستم هايبر اكتيف. يو انفكشن، ثم ايه؟ ثم مدخلات البرونكيوس بس. ايه التفسير؟ يقول والله ميبي خلاص؟ الفيروس ده الطبيعي بتاعه ان يعمل ايه؟ ان يعمل فيجل ان ستيموليشن. ماشي اوكي. كده احنا ولا اثر حاجه ليه؟ انا عندي بلد. العيان ده دخلوا فين؟ دخلوا في الرمض البارد او بلغه اخرى. يقولوا الفيروس ده معايا ممكن ايه؟ ممكن يكسر مين؟ يكسر المفصل فيطلع نجيل. عادي جدا جدا، بيطلع ليك يطلع بيطلع. فين احنا طبيعيين؟ ولا حاجه. عندي بنا هنا بقى يوم دخل عندي دخل عندي الرمض البارد. اي واحد نمره اثنين خلاص، او في الاساس ثلاثه الاول. مثلا زي اكسرسايز، اديك مثال غلط حقيقي. اكسرسايز ليه؟ كل قاعد يعرف انت قوي اكسرسايز ايه؟ تعمل ايه؟ بتعمل بروجل اجريشن، ما تلاتنش خالص. وده هتحطونها تقدر قلت مع الاكسرسايز بيحصل ايه؟ يخش هوا بارد. اكيد هوا بارد، اكيد الهوا اللي بره معايا ابرد من ان اللي هو عندي. الهوا البارد ده على فكره معروف قوي كده في الفيزيولوجي. الاير كولينج بيعمل ايه؟ الاير كولينج بيعمل ايه؟ بيعمل فيجا ريسبتور ستيموليشن. اير كولينج معايا؟ ده من يا جماعه عارفين احنا طبيعيين. لا ولا ليه تأثير. ليه؟ انا مع عندي بيتا ريسبتور نورمال في كميتها، ده هاجري هتوسع. احنا طبيعيين. هنا بقى لا، هنا لا ايه؟ هنا عشان في امبالانس مع السبتايز ده والاير كولينج. يقول ايه؟ يقول عندك الاجابه كان عندي برونكو سبيرت. بص بقى في حاجات بعض الهبوط في الاطفال ان هو واحد بيبقى فيه انا لما افرح يجي لي اساس خلاص، لازم ارتعب يجي لي اساس خلاص. بعض الدرجه ان هنا بقى يفضل نمره واحد. ايه بقى؟ الرجي خلاص. نص البرونكيال ازمه، نص البرونكيال مش كلهم خلاص، نص عيون برونكيال ازمه معايا عندهم الرجي. هذا ايه؟ از ريجرنج فاكتور خلاص. انا عارف كل جاي فاكر ايه؟ برونكيال ازمه مرض مش عارف مرض الرجي ايه خالص، مرض ثلاثه تماما خلاص. هو ايه؟ مرض خلاص معايا. انما نص العيانين عندهم ايه؟ عندهم كمان الرجي خلاص. وهذا الالرجي هيكون هو تريجرنج فاكتور. السؤال ده يعني ايه الرجي اصلا؟ شوف بقى يا سيدي، بص اول دي مجموعه من العيانين فالرجا ده يعني حظهم حلو قوي. ليه؟ ده عندهم بص ايه؟ عندهم مرض الوسط تاني حلو؟ عندهم ايه؟ عندهم لايبيليتي لما يتعرضوا لمجموعه من الانتيجن خلاص. زي مثلا زي ما انت عارف الهاوس ده مايت، زي المايت معايا هو اللقاح وغيرها الحاجات دي كلها احنا بنجيبها لما جينا نعرف انك هربان. هما يا ساتر ايه؟ يبداوا يكونوا هاي ليفل معايا واي جي يتحط على المصدر وبعدها يحصل لهم تاني اكسبوجر. ليه؟ اصلا حاجات زي كوفر. بص ايه الاكسبوجر؟ بص الاكشن ده في مين؟ دول بس مش دول، مش دول معايا ولا زي ما على فكره حصل رياكشن المصدر خرج ميديته معايا اوكي؟ راح يبص خرج ايه؟ ميديته راح جاي عامله ايه؟ عامله الفاز معايا بقى شويه. عايز اوضح هنا ايه؟ مدى ما احنا مش على فكره في استقراء اي حد يقرا كلام واضح معايا اوكي؟ انا عايز اوضح ايه؟ عايز اوضح الايه؟ مش كل عيانين، مش كل البرونكيال ازمه الرجي، انما كل الاحترام للالرجي. ليه؟ عشان بصهم الرجي. ادي واحد خلاص؟ نمرة اثنين، عارف شوية، نمرة اثنين، ما تستغربش، تسمع عن ايه؟ واحد عنده ايه؟ واحد عنده اكسرسايز انديوز ازمة، واحد عنده انفكشن انديوز ازمة، انما الظريف بقى ان كتير جدا من عيالنا عندهم ميكس تريجر، يعني ايه؟ يا يعني هو عنده الرجي، معايا؟ وممكن برضو دي الالتاج انفكشن او ده ما هو استرتايت الجلد الازمة وممكن تجيله ايه اللي مصر ربشي لما حد يقول ايه انا دي لأتاك انت لما ارقام ستايت واحد يقول لا انا عندي ادرشي يعني ممكن اول اول يبقى عندي ميك في دي تيوليشي اوكي؟ مش كل ان ممكن اعمل معي شامل ستنطرم دي وخلاصة اتبقوا اتركونا دي بس خلاص واش ايه؟ هو اصلا انا عارف باركين يعني يلا ده خلاص بقول يا جماعه بقول هو ممكن ازمه مش كل ممكن ازمه الرز خلاص ولا دي ايه دكتور انرجي وممكن يبقى عندي عين ممكن ازمه وعندي الكيوري ميكس طب حاجه اخيره بس حاجه اخيره اوعى حد يفتكر معايا ان البرونكيال ازمه كاتاك مجرد بس ايه مجرد بس برونكيال بس يبقى عيب عليك خالص ده كلام غلط تماما دلوقتي وايه اللي حصل لو انت لاحظت وانا هشرح قلت ايه قلت اول حاجه ايه اهم حاجه بصراحه انا معايا اوكي اهم حاجه موضوع وجع ايه اللي حصل مش عارف حصل انتجن معايا مع انتي بادي راح حل ميديتور زي ايه ميديتور مي بي جوستل قاعده جواه من زمان اوكي او مي بي اتصنعت بمجرد اثر الاكل مين الاخطر اللي بيتصنع ريسنتلي ليه شو بقى ليكوترين بروستاجلاند ده خطيره جدا القدام ايه بقى العجيب هو ايه مستنيين معايا تاثيرهم اقل شو يعني بقول ميديتور بقول ايه بقول ميديتور بص واحد جاي بقى واحد جاي عامله ايه مش هخالف معايا برونكوس باز مش ده الاهم اللي جاي عامله ايه عامله انفلاميشن ها انفلاميشن برونكال ازمه از ايه بص اهو از ايه كرونيك انفلاميشن فين بقى قاعد معايا فين في الميكوزا هنعرف المره الجايه ان شاء الله دي كده ايه ليه عندي كحه العيان دوت بتاعتي الكحه ليه الميكوزا انفليم معايا فيها ريسبتورز ريديتد هنعرف برضه دي عندهم سكريشن ولا اداء ليه الميكوزا انفليم طب في كمان الدم جوزا دي بص اديما وكونجيشن وفيزيكال سكريشن والبطل ليا فيها سبان اذا انا بقنعك بحاجه ان في سكريشن اداء وكان في النهايه حصل داروين في الاير واي على كل المستويات عند جوزه وطاف جوزه والمصر اللي هي عبقى شوية يجي حاجة يقول ايه طب بقى الحاجات دي كلها معايا اللي فارغ الهكشن اوكي اكتفاين يقولوا ده يجيب برضه تحت نفس الكلام ازاي يعني لو انت قريت يقولك ايه يقولك المصر تنزي دي اهم كده طبعا اهم كلمة كل قاعد يسمع عن ايه عن دي ادوية اسمها ايه اسمها مش عارف مصر تبلايزر طب يا جماعة دي بديها لكل عين وخبرة هو ايه معايا حاجه ايه انا اخر اللي جت في بالي كلهم في ايه كلهم ممكن يحصل او بيحصل معاهم بيحصل ايه بيحصل معاهم مصر اللي ايه مصر الدستراكشن انها من غير ما يكون في الاكشن خلاص ايه يعني في النهايه عايز اوصل معاك ايه ان دي قائمه كل الحاجات دي كلها واضحه قوي فين واضحه قوي فين في البيور الرجال ده موجوده في بالين خلاص بيرد على هذا الحوار مهم جدا خلاص عايز كده انا حاسه بايه بالديفينيشن يعني ايه ممكن ازمه لا التعريف دوت نم اول كلمه ديفيوز ديفيوز وقت حاضر ايه يعني عيان وقت الاتاك معايا الاير وي كلها مقفوله مش دقيقه بس هي ايه بقول لك دي ديتو خارجه حاجه تانيه يا جماعه في فرق مثلا دي الواحد عامل مثلا فور البادي ولا حاجه فور البادي اخر حته بس هنا لا ديفيوز وكونتراكت اه طبعا كونتراكت لانج ديزيز دبلوعه الاحلى ايه الاحلى اير واي طب ورانج ايه باعتبار يا جماعه باعتبار ما الاير واي جوه اللنج يعني انت زعلان ليه يعني مش قصدي تحفظ تعريف انا قصدي تفهمه بس هي كلمه الاحلى صراحه اير واي ديزيز وبعدها تبقى ايه تساوي ايه هايبر رياكتيفيتي خلاص ايه هايبر رياكتيفيتي او ذا اير واي اوكي فهمنا على فكره معناها ايه وفهمناها ليه كمان خلاص في ديفكت هايبر رياكتيفيتي او ذا اير واي تو افرايت ستيولاي زي ايه كذا كذا كذا كذا معايا وبعدها هاي ديجري اوف ريزنتابيلتي بمعنى عارف معنى ايه مثلا زي النهارده هو جاي انفكشن جاي الاتاك طب بعدها راح الانفكشن راح الاتاك ماشي النهارده اتعرضت لايه لتراب تراب اهو تراب في الماي جاي الاتاك معايا خرج من الجسم طب بعدها خرج من الجسم ليه هفضل اللي في ايه في حد يقول لك ايه يقول لك ايه لا لوحده او مع اتنين بعدها بقى اهم كلمه في الحته كلها اللي هي الانفلاميشن اوف ذا اير واي معايا معايا في مكتب الألف أما أنا بذكر بقول إيه إنفليشن بإيه بديت بي أنا بقول أحكي أقول إيه المرة إن شاء الله قلت تعرف الدرجة مش بس تعرف لي المرة جاية أنا استيراري لأن لو واحد في بروكة الأزمة هي استيراري كل اللي قاعد فيكم النهاردة عند بروكة الأزمة خلاص إيه هتيجي بياخد إيه لا بياخد حاجة اسمها ليكوس عايز ليكوس رايين خلاص حاجة اسمها سنجلير أوكي عايز ليكوس رايين أوكي أو بياخد إيه بياخد استيراري من هنا معايا في واحد طيب الصفحة هو فيها كده ايه فيها المعرفة نور فيها أزمة ايه أزمة فيها عارف ايه احكي الغطة من الغطة خلاص بقى ايه دلوقتي لما اجي مرة كده ديال اول محطة كده وابدأ اشرح البروكيا الأزمة تاجنور خلاص عشان بس هي مؤلمة ده كله ليه عشان بس احنا اشرح عامل ازاي هتلاقي العيان دوت هتلاقي عندك كده العيان دوت العام بروكيا الأزمة اهم حاجة عنده ايه اه عارف ايه اللي تعرف يعني يعني اي حد بيبلاسماتيك يعرف انت انت عقده بيجيلي اساسا مش هيك انا جاي لك قال لي ايه ريكار وما كنت انت على ايه على ريكار اهم في كلمه التشخيص ريكار ليه اهو ده ده ايه بص اقول لك ايه طالما انت سمعت النهارده بان العيان ده مولود عنده ايه عنده اير واي هايبر اكتيف والحاجات دي كلها جت جدول تاني الحاجات دي كلها غير جبر يعني ايه مش ممكن تجي له ورم فراغ يعني مثلا زي اكسبوجر الالرجي في حاجه غير جبر الحاله بتاعها خلاص في ماين خلاص جه مثلا زي انفكشن الحاله بتاعها طالما هو مولود كده والحاجات دي غير جبر يبقى هيجي له اساس طب بص اتاكس ايه؟ بص فيها كافي صفحة ليه؟ لو انت فاهم بقى علشان في ميديتور وفي انفلاميشن فعامة الجلدودة انفلاميشن وأسرع على التبت واحد وقف المرتين وأهم حاجة بقى تدقيق ويزد ليه؟ الاير وي ضيقة ليه؟ المصل فيها كفاية من جوه دوائل الأخيرة بص بقى الاير وي ضيقة ده هو بيخش معايا؟ بيعرف يخش during inspiration ليه؟ active process اكتب بروسس بيعمل ايه بيخش الهواء ده بقى دول بقى يوريك اكسبيرينس بس بروسس ان هو يوم ده هو بقى يعني فايده تاخد عنده يعمل ويز وصح كل الصوت ممكن ازمه عشان ترجع لايه ريكارنت اتاك ريكارنت هل مثلا فلت ريكارنت ليه قول لي علشان المولود هو عنده عيب من سكر والحاجات دي غير كده طب ليه ويزنج ليه ايوه بقى